سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فحيا الله إخواننا الأفاضل في الغرفة المعروفة بنشر العلم ونشر أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، غرفة القرآن الكريم بالقسم المغربي، وحيا الله المستمعين، وحيا الله القائمين على الغرفة. نستأنف إن شاء الله دروسنا في الحديث وفي النحو، وطبعا سيكون كالعادة الجمعة والسبت والأحد في أحاديث البخاري، وأما يوم الاثنين فسيكون إن شاء الله مع المعهد درس النحو، وقد وقفنا على النواصب، على النواصب، ونتابع إن شاء الله الآن كالعادة. ودرسنا اليوم هو الدرس 95، وكالعادة لا بد أن نذكر بين يدي كل درس فائدة حديثية، ولا بد لفهم كتاب الله ولسنة فهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأخذ بالوسائل المتاحة والصحيحة. فمن أعظم الوسائل التي يفهم بها أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم القواعد الحديثية أو قواعد التحديث كما سماها بعض العلماء. وطبعا الكتاب الذي نتدارسه مع أخوتكم كتاب صحيح البخاري أو الجامع الصحيح، الجامع الصحيح، لكن الجامع الصحيح يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى أن يفهم الإنسان رسم البخاري ومنهاج البخاري وعليه. فلا بد أن نعلم أن هناك من قال بأن البخاري فيه أحاديث منتقد عليه، وكذلك مسلم. قبل هذا وذاك كان كما يقول الإمام الشافعي لا يقدم على الموطأ شيء، ثم بعد ذلك قال هذا قبل البخاري ومسلم، لكن العلماء تلقوا الصحيحين بالقبول، فالبخاري ومسلم تلقتهما الأمة بالقبول، والمراد بالأمة يعني علماء الشأن، علماء الفن، لأن عندما نقول تلقته الأمة بالقبول كما يقولون أيضا هذا الحديث وإن كان من جهة الإسناد ضعيف لكن الأمة تلقته بالقبول. ما المراد بالأمة؟ المراد بالأمة هم علماء الحديث، علماء الشأن، ولا يقال علماء الفقه ولا علماء أصول الفقه ولا علماء النحو ولا علماء البلاغة. لماذا؟ لأنها توجد أحاديث تلقتها الفقهاء بالقبول أو تلقاها الفقهاء بالقبول، ولكنها لا تساوي بصرة. كذلك هكذا في النحو وهكذا في أصول الفقه. فإذا عندما يطلق مثل هذا الإطلاق فالمراد به أهل الفن كما قال ابن دقيق العيد وكما قال علماء الشأن أيضا. فاليوم إن شاء الله نتكلم على من انتقد الصحيحين. من هم نقاد الصحيحين؟ يعني نقاد أحاديث الصحيحين لا بد أن يكونوا معروفين لأنهم من علماء الحديث. الجواب نعم، المعروفون من نقاد علماء الحديث من المتقدمين والمتأخرين من أهل السنة تعرضوا بالنقد أو تعرضوا لنقد أحاديث وهي معدودة على رؤوس الأصابع كما سترون إن شاء الله، تعرضوا لنقد أحاديث الصحيحين ولكن بعلم وعدل. وهؤلاء العلماء، لا أريد أن أقول فلان وعلان وتلان، والآن كل يوم يطلع علينا واحد يعني يقول بأن البخاري في أحاديث مكذوبة، البخاري في أحاديث موضوعة، وتأتي من تأكل أيضا بثديها وتقول خديجة البيطاء وغيرها، يعني ويفعلون في أحاديث البخاري. هؤلاء لا يلتفت إليه، إنما الذي نقد أحاديث البخاري بعلم وعدل هم أربعة. افهموا هذا الشيء، هم أربعة فعلا كان النقد نزيها، وكان النقد رصينا، وكان بعلم وعدل وحكمة وتبصر وبيان وإلمام. وطبعا الصنعة من صانعها ما ينبغي أن تكون بماذا؟ أن تكون هكذا تلقى على عواهنها. فأول من تعرض لنقد أحاديث البخاري إمام العلل، علل الحديث، أبو الحسن الدارقطني. أبو الحسن الدارقطني ألف كتابين، أحدهما الإلزامات وثانيهما التتبع، وهما معروفان وقد طبعا بتحقيق المحدث الشيخ مقبل الوادي، بتحقيق محدث اليمن الشيخ مقبل الوادي. وطبعا الحافظ ابن حجر لن يسلم للدارقطني كل من انتقده، بل ناقشه الحساب إذا صح هذا التعبير، ورد عليه بعلم في كتابه القيم المقدمة المعروفة بهذه الساري، هذه الساري مقدمة فتح الباري، ولم يسلم له إلا القليل، لم يسلم له إلا القليل. فإذا أول من انتقد أحاديث البخاري هو العلامة الحافظ الهمام أبو الحسن الدارقطني في كتابيه الإلزامات والتتبع، يعني تتبعات الإلزامات، لكن الحافظ ابن حجر تتبعه أيضا وناقشه وألزمه، تتبعه وناقشه وألزمه، ولم يسلم له إلا القليل. وكان الحق مع من؟ مع الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. وطبعا أيضا أبو الحسن إمام هذا الفن، هو مأجور فيما قام به. العالم الثاني من هو؟ أبو الفضل محمد ابن أبي الحسين، أبو الفضل محمد ابن أبي الحسين ابن عمار المعروف بالشهيد، المعروف بالشهيد، وهذا كتابه معروف، كتاب علل صحيح مسلم، كتاب علل صحيح مسلم، والكتاب طبع أخيرا بتحقيق لا بأس به، وهو أيضا قد تعقب عليه ما تتبع به على مسلم، ما تتبع به مسلم تعقب عليه، ولن يسلموا له إلا الشيء القليل. فإذن هذا هو الثاني، الأول أبو الحسن، والثاني من؟ أبو الفضل محمد ابن أبي الحسين ابن عمار المعروف بماذا؟ بالشهيد، في كتاب سماه ماذا سماه؟ علل صحيح مسلم. والثالث أبو علي، من أبو علي هذا؟ أبو علي الغساني الأندلسي، وكتابه رائع أيضا، سماه المشكل وتبيين المهمل، المشكل وتبيين المهمل، وعقد فيه فصلا طويلا واسعا نبه على الأوهام التي وقعت في صحيح مسلم، عقد فصلا طويلا، وقد أفرد هذا الفصل بالطبع. وطبعا أيضا أجيب عن جميع ما أورد من الأوهام بأجوبة معتبرة، أجيب بأجوبة معتبرة. فلذلك هذا هو ثالثهم رحمه الله تعالى. من هو؟ أبو علي الغساني الأندلسي في كتابه المشكل وتبيين المهمل. قلنا عقد فصلا واسعا في التنبيه على أوهام من؟ على أوهام وقعت في صحيح مسلم. ولكن تتبعوه وأيضا تتبعوه في جميع ما تتبع وأورد من الأوهام، تتبعوه تتبعا معتبرا وأجاب عليه بأجوبة معتبرة. وطبع أخيرا هذا الفصل في كتاب تجدونه هنا في المكتبة. فإذا وطبع حتى عندنا بالمغرب بأمر من وازر الأوقاف، ثم أيضا رابعهم من؟ رابعهم الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، تتبعهما في مواضع من سلسلة الأحاديث الصحيحة وسلسلة الأحاديث الضعيفة، وفي تحقيقه لمختصر صحيح مسلم هذا للمنذري. وأغلب تعقبات وانتقادات الشيخ الألباني، افهموا هذا جيدا، أغلب وأكثر انتقادات الشيخ الألباني تنصب على ماذا؟ على رواية أبي الزبير، على رواية أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه. أبو الزبير هذا فيه كلام طويل وسال فيه مداد كثير، هل هو فعلا مدلس أم لا؟ فهناك من ألف رسالة وأثار هذا الموضوع وقال بأنه ليس بمدلس، وهناك من دافع أيضا واعتبره بأنه ليس مدلس أبدا، ليس مدلسا أبدا. والصحيح إن شاء الله هو مدلس، وقد برهن على ذلك الأئمة قديما وحديثا. فهو إذا روى عن جابر ولم يصرح بالتحديد، وقد اطلعت على بعض الأبحاث والأطاريح وبعض الرسائل الصغيرة، وطبعا كل ينفق بما عنده، وهذا العلم كما أقول لكم دائما غالبه على الاجتهاد، وقواعده ليست من القواطع إنما أغلبها الاجتهاد. قد يضعف الرجل هذا الرجل، وبالتالي تجد أيضا من يحسنه ومن يوثقه ومن يصدقه ومن. فإذا الأمر يتعلق بماذا؟ إذا كان الإخلاص والصدق والاجتهاد ثم توصل إلى النتيجة فإن شاء الله ما أجب. فإذا قواعد التحديد اجتهادية، فلا تبديع ولا تفسيق فيها. فعليه، فأبو الزبير على الراجح مدلس، ولذلك انتقادات الشيخ الألباني كلها منصبة، ولا سيما في صحيح مسلم، منصبة على رواية أبي الزبير، لأن أبي الزبير أكثر من روايته من؟ مسلم. مسلم أكثر من روايته، وتعقبه بوقاحة، تعقب الشيخ الألباني رحمه الله بوقاحة وجهل فاضح، محمود سعيد ممدوح في كتاب طبعه باسم تنبيه المسلم لاعتداء الألباني على صحيح مسلم أو لتعدي الألباني على صحيح مسلم، تنبيه المسلم إلى تعدي الألباني على صحيح مسلم. وفي الحقيقة أبان فيه عن جهالة وجراءة وما قيل فيها، فالرجل كتب رسالة للشيخ الألباني وتجدونه في مقدمة آداب الزفاف يقول إنه لم يعرف علم الحديث إلا من خلال محاضراته ومن خلال كتبه ومن خلال رسائله، فلولاه ما وضع سوادا في بياض في علم الحديث. ثم بعد ذلك يأتي وينتقده، يا عبدا لو كان ينتقده لأن الشيخ الألباني ينتقده بعلم، الشيخ الألباني ليس معصوما ولا هو نبي الحديث ولا غيره، الشيخ الألباني يصيب ويخطئ، بل الشيخ الألباني رحمه الله تعالى كان يشكر من ينبهه ويشكر بعض الطلبة وهم صغار فيشكرهم ويذكر أسماءهم في الكتب. فإذا فعل الشيخ رحمه الله تعالى تعقب في السلسلتين الصحيحين كما فعل في مختصر صحيح مسلم المنذري، ولكن جاء هذا المدعو محمود سعيد ممدوح وكتب هذا التنبيه ولكنه من باب الاستهزاء بالشيخ الألباني، كما فعل أيضا هذا السقاف حسن السقاف، وقد بينا عدة مرات أن هذا الرجل هذا ليس له سقف في الظلام، والله لا تستطيع أن تحكم على الشخص هل هو رافضي أم هو جهمي أم هو معتزلي أم هو بل هو خليط عجيب من ذلك كله. فلذلك بجراءة وبوقاحة وبحقد دفين وبحسد أكل أمعاءهم يطعنون في الشيخ الألباني، ولو كانت لهم قوة لقلنا يطعنون فيه وليس يطعنون فقط. ولكن الشيخ الألباني يعلم الجميع أنه في علم الحديث كان آية وكان مجددا، وكل من يكتب في علم الحديث فمصحفه كتب الشيخ الألباني، ومن لغى فلا جمعة له، وكل الصيد في جوف الفرع. ولا يعني هذا أننا نقول بأن الشيخ الألباني لا يخطئ، لا، ولا هو يقول هذا عن نفسه أبدا. على كل أنا لا أتطرق لتناقضات السقاف البالية، ولا أتعرض أيضا لمن رد عليه بكتاب أحد الصحفيين أو الصحافيين سماه ويلك آني كفر فيه الشيخ الألباني، إنما نشير إلى هذا الكتاب تنبيه المسلم، وهناك بإذن الله عز وجل تصدى له بالرد شيخنا المحدث أبو معاذ طارق بن عوض الله في كتاب سماه ردع الجاني المتعدي على الألباني، ردع الجاني المتعدي على الألباني، وكتاب مجلد، هذا هو كتاب مجلد ردع الجاني على ماذا؟ ردع الجاني المتعدي على الألباني، المتعدي على الألباني. لكن للأسف هذا الكتاب سطى عليه علي الحلبي ونسبه لنفسه، وشكاه شيخنا أبو معاذ لمشايخه وكتب رسالة تجدونها على النت يشكو هذا الرجل، وقال كتب كتابا وسطى عليه، لو غير العبارة كما يقولون السرقة الجلية وليست خفية، لو غير العبارة لقلنا الرجل لربما الأفكار تتشابه، ولا زال السلف ينقل بعضهم عن بعض، نقل ولكنه يشير أو أقل شيء يجعله بين قوسين مما يدل على أنه ما هو كلامه ليس بكلامه. فإذا سطى عليه وشكاه شيخنا، ثم جاء أخونا وصديقنا الشيخ خالد الحايك وفضحه فضح الحلبي فيما يمارسه من السرقات تحت عنوان السيف الذهب الحاد لسرقات الحلبي. ومنها كتاب النجم الطارق في كشف سرقات عن الحلبي لكتاب طارق. وقد أطلعني صديقنا الشيخ خالد على مشروع فضح هؤلاء، يعني حبذا لو يسميه لصوص النصوص، لصوص النصوص. هذا باختصار الذين تطرقوا لكتبي أو للصحيحين نقدا بعلم. وطبعا لا يشترط أن يكون قد أصاب في كل ما عقب على الصحيحين، فقد رأيتم أول من عقب عليه علي أبو الحسن الدارقطني، ومع ذلك انتقده وتعقبه الحافظ ولم يترك له إلا الشيء القليل، واضح هذا؟ إذن هذا باختصار. أما هناك من تعقب الصحيحين كأحمد الغماري، تعقب أيضا الصحيحين ولكن بهوى، وتعقبه أيضا شيخنا عبد الله الغماري، عنده آيات زعم وأحاديث يعني خالفت كما يسميه هو، خالفت ما يريد أن ينشره واسمها شاذة، حديث شاذة، ويقول هذا الشذوذ من نوع آخر غير الشذوذ الذي يتكلم عليه علماء الحديث، وألف في ذلك جزءا صغيرا. هذا كله لماذا؟ لهوى في النفس، أما هؤلاء الذين ذكرنا لكم فكان هدفهم وقصدهم الوصول إلى الحق، ونقف هنا، وغدا نتابع إن شاء الله باقي الفوائد. فليتفضل أخونا بالصبر. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره. باب قراءة القرآن، هذا باب قراءة القرآن يعني مطلقا، لم يقل مع مس المصحف أو بدون مس المصحف، وإنما الكلام على الإطلاق هكذا جائز. يجوز الإنسان أن يقرأ القرآن حتى ولو كان جنبا، وللمرأة أيضا حتى ولو كانت نفساء أو كانت حائضا. لماذا؟ لأن هناك نصوصا كثيرة تبيح القراءة، بل وتبيح مس المصحف كما سيأتي إن شاء الله. نقول الإباح، نقول الجواز، وأنتم تعلمون أن سعيد بن المسيب، بل وسعيد بن جبير، عندما سئل أيقرأ القرآن الجنب والحائض، وفي رواية أيقرأ القرآن الجنب، قال ويحك، وفي رواية ويلك، كيف لا يقرأه وهو في جوفه، وسيدنا عمر عندما دخل إلى المرحاض وخرج وقيل له يا أمير المؤمنين ألا تتوضأ لعلنا نسألك عن آية من كتاب الله، فقال من أفتاك بهذا، أمسيلمة أفتاك بهذا؟ وأكثر من ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتب الرسائل إلى آدم، إلى الكفار، وفيها ويا أهل الكتاب، يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. هذه كانت تكتب لمن؟ لليهود، للنصارى، للمجوس، للمشركين، وكانوا يقرؤونه. وابن حزم يقول من الذي أباح لكم أن تقرأوا آية؟ هل هناك نص على كونكم تقرؤون آية؟ وبعض الفقهاء للأسف منع مطلقا، وبعض الأسف بعض الفقهاء أباح مطلقا، والبعض الآخر أباح الآية ونصف آية. فقال لهم أي آية تريدون؟ قوله تعالى هذه الآية التي ذكرنا، أم آية الدين، أم آية الكرسي فيها ثمن، نصف آية مدهامتان آية، كيف تقرؤون نصفها؟ كيف تقرؤون نصفها؟ ثم أيضا قال لهم ما الدليل على ذلك؟ إذا كان المنع وما استدل به الشافعية لا يمسه إلا المطهر، ربنا عز وجل لم يقل لا يمسه إلا المتطهرون، من شهد لكنك مطهر؟ هؤلاء من؟ أولئك الملائكة بدليل تنزيل من رب العالمين، وإلا فمن شهدك؟ ثم لا تنسوا أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت عندما حاضت قال لها النبي صلى الله عليه وسلم افعلي كل شيء غير أن لا تطوفي بالبيت، يعني يجوز المرأة إذا كانت حائضا أن تدخل المسجد وتسمع الدرس وتجلس فيه، وكانت المرأة التي تقدم المسجد تبيت بالمسجد، وطبعا المرأة عندها عادة، وكذلك كان الشباب يبيتون في المسجد منهم عبد الله بن عمر، وطبعا لا بد أن يحترم، ولم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، بل أكثر من ذلك، هل ربنا عز وجل عندما يقول لا يمسه إلا المطهرون هل مراد به هذا الخبر أم النهي؟ النهي ليس نهيا، لأنه لم يقل لا يمسه، لا يمسه، لا يمسه، لا يمسه، لا يمسه قال. فلو كان نهيا لكان النهي للتحريم، ولو كان خبرا فأخبار الله لا تتعطل. إذن ماذا يقول هذا؟ هذا المراد به الملائكة، المراد به الملائكة. ثم أضف إلى هذا الطباعة الراقية للمصحف الآن في زمننا، إذا كان خبرا هذا في الآية أين تفن؟ في مطابع النصارى، مطابع النصارى. وأنتم تعلمون كما سيأتيكم إن شاء الله في صحيح البخاري أن سعيد بن جبير وغيره بل بعض السلف كما سيأتي البخاري إذا أراد مصحفا أرسل جارية له وهي حائض فتأتيه بالمصحف وتأخذه بالعلاقة، المهم تأتي بالمصحف. بل سعيد بن جبير قال كان إذا أراد أن يكتب مصحفا كلف نصرانيا، وفي رواية كلف مجوسيا، المجوس يكتب المصحف. وأيضا سيأتيكم في صحيح البخاري لا بأس بقراءة القرآن بقراءة سورة البقرة للجنوب، وكان عبد الله بن عباس يقرأ سورة البقرة وهو جنوب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستيقظ ويقول بسم الله يسمي الله ويقرأ ماذا؟ خواتم سورة آل عمران وآية في آيات الحشر، سورة الحشر، وكان يقول أذكار ويسمي الله تعالى. فإذا فعلي الجواز نعم، لأن البراءة الأصلية هكذا الجواز، وكل ما ورد من الأحاديث لا يصح إلا حديث هو معروف حديث عمرو، هذا حديث على ما فيه، ولكن تلقت هذا الكتاب الأمة بالقبول. فقال العلماء إنما إذا قلنا بصحته وهناك طرق أقل أحواله أن يكون حسنا قالوا بأن هذا الحديث إن صح، لكن ما المراد بالمعنى؟ ولا تمس القرآن، لا يمس القرآن إلا طاهر، وما المراد بالطاهر؟ هل الطاهر اللي هو مسلم غير مش مشرك، المشرك نجس، أم المراد بالطهارة الطهارة الكبرى، أم المراد بالطهارة الطهارة الصغرى؟ فالصحيح إن شاء الله الجواز، الصحيح الجواز، الأفضل أن يكون الإنسان على أفضل هيئة وأفضل حالة وأفضل صورة عند تلاوة القرآن، لكن عندما تريد أن تمنع ما الدليل؟ دعك من أقوال الناس، بل الصحيح الجواز. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يرسل الرسائل وفيها القرآن، وطبعا تقع في يدي ويوصلها لمن؟ يوصلها لليهود، ويوصلها للنصارى، ويوصلها للمشركين، ويوصلها للمجوس، ومع ذلك لم يقل أحد بأنه لا يجوز، إنما هذا كلام الفقهاء. تقول للفقهاء أو شيء من هذا القبيل، أقول لك أعطيني دليلا، هذا لا يصح إلا هذا الذي ذكرنا له، لا ينص القرآن إلا طائر. ما المراد بالطائر؟ هل المراد به المسلم؟ أم المراد به الطائر الكبرى؟ أم المراد به الطائر الصغرى؟ حدد. حتى إذا قلنا النص صحيح، لكن الفهم إذا قلت بأنه المنع قد يكون الفهم قبيحا. فلذلك قال باب قراءة القرآن بعد الحدث. وهنا شراح الحديث بعد الحدث قال المراد به الحدث الأكبر أم الحدث الأصغر. هناك من حاول أن يقول المراد به الحدث الأصغر، أما نص المصحف فيمنعون تقليدا. لماذا؟ تقليدا لفقهائه، تقليدا لفقهائه. لكن يبقى باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره. ما المراد بغيره؟ ركزوا لي هذا في هذا جيد. باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره، ما المراد بغير الحدث؟ الحدث يعني غير الحدث ما يكون مضمة للحدث، غير الحدث ما يكون مضمة للحدث، وهو النوم. وهذا الذي رجحه كثير من العلماء، لأنه معطوف على من؟ معطوف على باب قراءة القرآن، باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره. فيكون وغيره من ماذا؟ وغيره من؟ ما يكون مضمة للحدث. هذا أحسن ما قيل فيه، أحسن ما قيل فيه. هناك من قال باب ما يخرج من الحدث وغيره، يعني من الذكر، لكن هذا بعيد. ولكن غير الحدث قلنا ما يكون مضمة للحدث، مضمة للحدث، واضح؟ ولهذا تابع الآن. وقال منصور عن إبراهيم لا بأس بالقراءة في الحمام. ركزوا معي جيدا في مسألة القراءة في الحمام. لا بأس بالقراءة في الحمام. ما المراد بالحمام هنا؟ هل المراد بالمرحاض؟ الجواب لا. وما هو الدليل على أنه ليس المرحاض؟ ما هو الدليل؟ لأن المرحاض الأصل العادة أنك إذا دخلت تغلق ماذا؟ تغلق المرحاض. وإنما الحمام يدخله العامة ويدخله الناس، فيدخل الرجل ويجد ماذا؟ يجد الناس هناك، هل يسلم عليه؟ فالمراد بالحمام ليس هو المرحاض. نعم. قال وبكتب الرسالة على لا قال ماذا قال؟ أعد. وقال منصور عن إبراهيم لا بأس بالقراءة في الحمام. لا، ما قال باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره. قلنا وغيره شنو هي؟ ما يكون مضمة، وقيل المراد به الذكر والسلام والدعاء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وما إلى ذلك، ولكن هذا بعيد، هذا بعيد. يعني كل ما يسمى ذكرا، كل ما يسمى ذكرا يشمله قوله ماذا؟ وغيره، وغيره. ولكن الصحيح قلنا ما هو؟ مضمة للحدث. نعم. تابع الآن. وقال منصور عن إبراهيم لا بأس بالقراءة في الحمام. أي نعم. لماذا خص الحمام هنا دون غيره؟ لماذا خص الحمام؟ قال لا بأس بالقراءة في الحمام. لماذا خص الحمام؟ ها؟ الحمام يكون في عامة لا، لأن قال باب لا عفوا لا بأس بالقراءة في الحمام، لأن القارئ فيه كيف يكون؟ يكون محدثا، هذا في الأصل غالب يكون محدثا. ولذلك ورد في سنن سعيد بن منصور هذا الأثر موصولا، وصله سعيد بن منصور، وفيه ابن حماد بن أبي سليمان قال سألت إبراهيم عن القراءة في الحمام فقال يكره ذلك. سألت إبراهيم عن القراءة في الحمام فماذا قال؟ يكره ذلك، معنى أن القراءة فيه مكروهة. والسبب هذا هو قول الأحناف، وهذا هو الذي رجحه الأحناف. والصحيح أنتم ترون أن البخاري خالف الأحناف وقال لا بأس بالقراءة في الحمام، بينما الأحناف ماذا قال؟ قالوا بالكراهة. وليس كل الأحناف، قال به أبو حنيفة وخالفه ماذا؟ تلميذه من؟ محمد بن الحسن. وكذلك شيخه محمد الحسن خالفه أيضا، وخالفه أيضا مالك، فقالوا لا بأس بالقراءة في الحمام. ورد أن علي بن أبي طالب على ما فيه في الأثر قال بئس البيت الحمام، بئس البيت الحمام. لماذا؟ ينزع فيه الحياء. بئس البيت الحمام ينزع فيه الحياء، ولا تقرأ آية من كتاب الله فيه، أو في رواية لا تقرأ فيه آية من كتاب الله، لا تقرأ فيه آية من كتاب الله. الأحناف قالوا هذا يدل على الكراهة، قال هذا الأثر يدل على الكراهة. الذي رد عليه ماذا قال؟ قال لا تؤخذ الكراهة من هذا الأثر، إنما الأثر فيه إخبار عن ماذا؟ إخبار عن الواقع، والإخبار عن الواقع لا يؤخذ منه حكم ماذا؟ حكم الكراهة. معروف عند العلماء أن الإخبار عن الواقع هل يؤخذ منه الحكم؟ لا يؤخذ منه الحكم، وإنما أراد أن يبين لنا أن شأن من يكون في الحمام رجالا كانوا أو نساء، ما كيف يكونون؟ يكونون في ماذا؟ بعيدين عن تلاوة القرآن، ملهي بالغسل، ملهي بإزالة الوسخ. فلهذا قال بئس البيت الحمام، بئس البيت الحمام، هذا هو المخصوص بالذنب. نعم، إنما الذي قال بالكراهة من؟ الأحناف، ولكن ليس كل الأحناف، لأنه لا يوجد فيه دليل خاص، إنما أبو حنيفة هو الذي صرح بأنه يكره ذلك، يكره ذلك. نعم. وبكتب الرسالة على غير وجه، إنما الحليمي قال هذا يمكن أن يكون مكروها إذا كان المراد بالحمام المكان الذي يقضي فيه الإنسان الحاجة، فهذا نعم هذا يكره، يعني حال قضاء الحاجة. وحاول أن يوجه كلام أبي حنيفة فقال حتى الحمام إذا كان يقضي في الوقت الذي كان يكون يغتسل أو في الوقت الذي يكون جالسا لا بأس أن يقرأ، لكن في الوقت الذي يكون في الحمام داخل الحمام ويريد أن يقضي الحاجة آنذاك يكون مكروها. نعم. والسبكي من الأحناف، عندهم السبكي الكبير والسبكي الصغير. الأحناف يعني السبكي يقول على أن القراءة في الحمام جائزة لا بأس بها، وقال لا يلتفت إلى الكراهة. نعم. وبكتب الرسالة على غير وضوء. نعم. طيب لو قيل لك ما هو الدليل على أن القراءة جائزة؟ نقول له الأصل الجواز، والذي ينكر مطلوب بالدليل، الذي ينكر هو المطلوب بالدليل، يأتي بالدليل. وحتى إذا قلنا بأنه قال به فلان أو علان أو تلان، ما دليله؟ نعم، أنا أحب الأسماء. لماذا قالوا بأن في الحمام الأحنف قالوا بأنه يكره؟ ما دليله؟ هل لهم دليل؟ عندهم أثر عالي، ومع ذلك هم أنفسهم لم يجزموا بالكراهة بالأثر، إنما قالوا ليس فيه ماذا؟ عندهم شيء آخر، وهذا بالرأي طبعا، هذا بالرأي. من يذكر منكم ذلك؟ قالوا إن فيه كشف العورة، وكشف العورة يشبه ماذا؟ الذي يكشف عورته يشبه من يقضي حاجته، ولذلك كوري، ولذلك كوري. فنقول له طبعا لو دخل الرجل مثلا إلى الحمام بمئزر، السنة أن يدخل بمئزر، أما إذا كان يدخل الحمام بدون مئزر فهذا طبعا والعياذ بالله ارتكب الحرام. الرجل ينظر إلى عورته الغليظة، إن العورة قسمان كما سبقان بينا، فإذا حتى إنهم يقولون الأعمش دخل إلى الحمام ورأى الناس للأسف بدون مئزر، والمئزر قال العلماء هو ما يستر النصف الأدنى الأسفل، سواء كان يعني التبان أو شيء من هذا القبيل، قال هذا هو المئزر، فإذا فعل واتزر ودخل الحمام فلا بأس. أما أن يدخل بدون مئزر فيقال إن الأعمش دخل ورأى الناس بدون، فماذا فعل؟ قال لطالبه قدني، فقال سبحان الله متى عمي الأعمش؟ قال عندما كشف الله ستركم، أو كما قال أو عورتكم. نعم، قال وبكتب الرسالة على غير وضوء. لاحظوا هنا قال منصور لا بأس بالقراءة في الحمام وبكتب، لاحظوا وبكتب في رواية الأكثر بلفظ ويكتب بلفظ المضارع ويكتب، بينما هنا مصدر كتب ويكتب، وفي رواية كتب وبكتب. نعم، وإنما قال هذا عطفا على ماذا؟ على القراءة، عطفا على القراءة. وهذا الأثر أيضا مسألة كتابة الرسالة أن يكتبها الإنسان، ومعلوم أن الرسالة هل تكتب بالبسملة؟ كلام طويل. هناك من قال بأن الرسالة ما يحتاج إلى أن تكتب البسملة، هناك من قال بأن الرسائل لا بد فيها من كتابة البسملة. وكما سبق أن بينا في أول درس البخاري لماذا البخاري لم يصدر كتابه بماذا؟ بالبسملة ولا بالحمدلة. قالوا كأنه جعل كتابه رسالة إلى الأمة، رسالة إلى الأمة، فلذلك غالب الرسائل لا تكتب بالبسملة. فهناك من منع وقال إنما الذي تكتب البسملة في أوله القرآن وليس الرسالة، لأن الرسالة تكون عرضة لماذا؟ للضياع، وفيها اسم الله. وهناك من قال على أن الصحيح أنه تكتب البسملة، وهذا هو القول الراجح، ولذلك قال لا بأس بماذا؟ بكتابة البسملة في الرسائل. وقد ورد هذا موصولا، وصله عبد الرزاق في مصنفه عن الثوري عن منصور، قال سألت إبراهيم، إبراهيم النخعي، سألت إبراهيم أكتب الرسالة على وضوء؟ أكتب الرسالة على وضوء، وركزوا، ولماذا ما دخل الوضوء هنا؟ أكتب الرسالة على وضوء؟ قال نعم، قال نعم، لأن معنى أن هذا مستحب، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يبول فسلم عليه أحد الصحابة فلم يرد عليه السلام، فلما تيمم قالوا عليك السلام إني كرهت أن أذكر الله وأنا على غير طهارة، هذا كره فقط. وإلا في صحيح مسلم إنه لقي أبا هريرة في بعض أزقة المدينة فسلم عليه وأخذ بيده ثم انصرف ليغتسل، كان جنبا، فافتقده النبي فقال أين كنت يا أبا هريرة؟ قال يا رسول الله إني كنت جنبا فكرهت أن أجالسك. قال سبحان الله، المؤمن لا يجنب أو لا ينجس. وكذلك وقع هذا لحذيفة بن اليمان. فمعلوم أن العلماء قالوا من هذا الحديث أربعة لا تجنب: الماء والتراب والثياب والإنسان. أربعة لا تجنب: الماء والثياب والتراب والإنسان. الماء معروف أن الرجل إذا كان على جنابة واغتسل فما بقي من الماء يكون طاهرا، يكون طاهرا إذ غايته التقاء طاهر بطاهر. كذلك الإنسان إذا سلم على إنسان آخر وأحدهما جنب هذا لا بأس. كذلك الثوب الذي يجنب فيه الإنسان أو الثوب الذي يحترم فيه الإنسان هو طاهر، لأنه سبق أن قلنا بأن المني طاهر إذا كان يابسا يفرك، وإذا كان أخضر ماذا يفعل؟ يعني يمسح بمنديل أو شيء من هذا القبيل، كما كانت تفعل أمنا عائشة، وكما كان يقول عبد الله بن عباس مثل المخاط، مثل المخاط. ثم أيضا الثياب إذا كان إنسان على جنابة وطبعا عالق فيها، هل هذه الثياب تكتسب الجنابة؟ الجواب لا. وكذلك التراب، وكذلك ماذا آخر؟ الماء والإنسان. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله، وهذا أسلوب من أساليب التعجب، السير المعروفة بالتعجب المشهورة: ما أفعل وأفعل به، ما أفعل وأفعل به. ولكن هناك سير أخرى يتعجب بها، منها لله ضره، ومنها سبحان الله، ومنها يا لك من رجل، ومنها ومنها إلى آخره. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم تعجب من فعل أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. فلما سئل هل يكتب الرسالة على غير طهارة؟ قال نعم، ولكن إذا توضأ نعم أيضا، نعم أيضا. فإذا يكون قد فعل الأفضل، قد فعل الأفضل. طيب تابع. وقال حماد عن إبراهيم، قال حماد عن إبراهيم، حماد بن أبي سليمان، قال حماد عن إبراهيم نعم: إن كان عليهم إزار فسلم. إن كان عليهم من؟ الذي في الحمام، الذين في الحمام. إذا كان عليهم إزار، والإزار كما قلنا لكم هذا اسم جنس يعم، إزار اسم جنس يعم، يشمل ماذا؟ كل ما يغطي به الإنسان النصف الأسفل، النصف الأسفل، فيقال له إزار، ويطلق على كل واحد دخل، فليس المقصود به الإزار الواحد، هذا هو المتبادر للذهن. إن كان عليه الإزار فيقال هذا للنائم، عليه الإزار، يعني هذا جنس، كل واحد عنده إزار يغطي ماذا؟ النصف الأسفل والأدنى، وإلا فلا تسلم. وإلا هذا فيه الطي والحذف، يعني وإلا، وإن لم يكن عليهم إزار فلا تسلم عليهم. هنا السؤال الذي يطرحه الفقهاء، قالوا ما وجه المنع من السلام على من دخل الحمام بدون إزار؟ ما وجه المنع؟ هل هناك دليل شرعي أم هناك مجرد ما هو الوجه، الوجه الذي يمنع؟ قالوا إما أن يكون المراد به إهانة من دخل الحمام بدون مئزر لأنه خالف السنة. والحديث له طرق: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخلن الحمام إلا بمئزر، أو إن عندما تسلم عليه يستدعي ماذا؟ الرد، يستدعي الرد. والتلفظ بالسلام ذكر، السلام اسم من أسماء الله، ولذلك إذا كان الواحد يدخن وتمر عليه لا تسلم عليه. من العلماء من قال نسلم عليه، ولكن الراجح إذا كان حالق أو كان عاصيا أو كان مسبلا منع العلماء السلام عليه، لكن راجح السلام عليه إلا المدخن. المدخن لا تسلم عليه، بل قل له أي تحية، أي تحية، ثم بين له. لماذا؟ لأن العلماء قالوا إذا كان الإنسان يتعاطى ويرتكب الموبقات إذا تسلم عليه ثم تأمره وتنهاه برفق، طبعا بالتي هي أحسن وليس بالتي هي أخشن، ولكن لا يظهر لي هذا في الخمر وفي الدخان. لماذا؟ لأن أنت تسلم عليه ويتلفظ باسم الله والدخان يخرج أو ورائحة الخمر تخرج لا يظهر لي، ولكن العلماء قالوا لا بأس، قال لا بأس أن يسلم عليه من باب ماذا؟ من باب الدعاء، دعاء من باب دعائه، قالوا من باب دعائه نسلم عليه ثم بعد ذلك ندعوه. ولهذا قالوا لا بأس، لا بأس. واضح؟ تابع. حدثنا قلنا لم نثني، لماذا؟ قلنا إهانة له. لماذا؟ لأن الداخلين إلى الحمام عراة هم على معصية، مرتكبون معصية. والبخاري عقد فصولا في كتاب الأدب المفرد، كتاب مستقل هذا، وليس هذا الكتاب ليس على الشرط الصحيح، فيقول باب لا يسلم على شراب الخمر أو شيء من هذا القبيل. فإذا معنى أنه هناك من العلماء من قال لا يسلم على المبتدع ولا يسلم على أهل المعاصي ولا ولا ولا، لكن الصحيح إذا كان أهل المعصية تسلم عليه لتتودد وتتقرب إليهم من أجل نشلهم ومن أجل إنقاذهم من براثين المعصية فأجاز هذا إبراهيم النخعي وأجاز هذا غيره من السلف، قالوا من باب الدعاء ومن باب إنقاذه. أما إذا كنت تمر عليه ولا تسلم، وغالبا ما ينظرون إلى هذا، قل سبحان الله باللحية ويمر علينا بدون سلام، بل مر عليه وسلم. إذا كان يتعاطى التدخين أو الخمر قل له إذا كان مساء مساء الخير، إذا كان صباحا صباح الخير، شي تحية، أي تحية، ما تقولوش يعني السلام، لأن السلام اسم من أسماء الله. وإذا قلت تكون قد أخذت بقولي عالم آخر ولا حرج عليك ولا إثم عليك، لأن هناك من العلماء من قال يسلم عليه وينهاه عن التدخين وينهاه عن الحالة التي هو عليها، إذا كان مسبلا ينهاه عن الإسبال، وإذا كان يغني أو يستهزئ أو إذا كان حالقا أو إذا كان يعني تسلم عليه ثم تنهاه، لأن الإسلام جاء ببذل السلام، وبذل السلام لكل مسلم، لكل مسلم. وحتى الكتاب لا يبدأ بالسلام، لكنه إذا سلم عليك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، لا تبدأ اليهود والنصارى، فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه، فاضطروه إلى أضيقه. ومع ذلك أجاز بعض العلماء أن يسلم عليهم، وبعض التابعين إذا كان هناك مصلحة أن تدعوه لربما تخرجه من ماذا؟ من ظلمات الشرك إلى نور الإسلام كإبراهيم النخعي وغيره. بل حتى قال المقال هذا، قال الإمام أحمد قال يسلم عليه إبراهيم النخعي المقال يسلم حتى على اليهود النصراني. فقال الإمام أحمد ويقصد بذلك دعاءه إلى الإسلام، ويقصد بذلك دعاءه إلى الإسلام. بل قال عبد الله بن عباس لو قال لي فرعون جزاك الله خيرا لقلت له وجزاك، وفرعون قد مات قبل أن الله عز وجل يقول وقولوا للناس، ولم يقل للمسلمين، وقولوا للناس حسنا قولا حسنا. وقال من الحسن أن تمر عليه وتبين له، وتبين له. والصحيح إن شاء الله إذا كان مسلما عاصيا أتى بالمعاصي وأتى بالموبقات، أو كان متلبسا أو كان في حال معصية، نسلم عليه وننصحه، هذا هو الأقرب. لكن مسألة التدخين لا تظهر لي، ولعل من قال بالجواز، ومسألة كذلك الخمر لمن قال بالجواز لعل قوله خذوا به لعله إن شاء الله على صواب، فلا يكون هذا سبب لماذا؟ لقبول النصيحة. ومن هنا قال العلماء هل يسلم على المجهول؟ هل يسلم على المجهول؟ إذا دخلت إلى بلد إسلامي هل تسلم على المجهول؟ الجواب نعم، يسلم على المجهول إذا كان البلد بلدا إسلاميا. هذا لماذا؟ لأن البناء على الأغلب، البناء على الأغلب، والأغلب على ظنه أنه مسلم. لكن إذا كنت في بلاد المشركين فالأغلب ماذا؟ أنه غير مسلم، أنه غير مسلم، واضح؟ وأما بلاد المسلمين فكما قال عبد الله بن عمر ما وجدته في سوق المسلمين اشتريته من غير بحث. وهنا تأتي مسألة لا بد منها من التنبيه عليها، وهي مسألة الصلاة خلف الأئمة. ومعلوم أنه سبق أن بينا على أن الأئمة أنواع، هناك إمام عدل هذا تجوز الصلاة خلفه باتفاق العلماء ما عدا الرافضة، لأن الرافضة لا يرون الصلاة تصح خلف أحد إلا خلف الإمام المزعوم هو محمد بن الحسن الشيباني، عفوا العسكري، هذا قالوا لأنه دخل في السرداب. وهذا محمد بن الحسن مات، ابن الحسن مات ولم يتزوج، مات لكي جاء المهدي المزعوم عنده، مش المهدي المنتظر اللي انتظره أهل السنة المعروف الوارد في أحاديث كثيرة. فقالوا لذلك دائما عندهم لا يصلون في الوقت، دائما يؤخرون، ماشي التأخير والجمع السوري اللي عند الأحناف، لا، الجمع السوري وحده، ولكن يشبه الجمع السوري، يعني عندما يكون الوقت الأول والثاني بقي إلا ثوان يخرج يبدأون الصلاة. فإذا صلى مع الناس أو شيء من هذا القبيل مجرد نفاق، وثم ليس عليها الاعتماد، إذا خرج الإمام نعيد الصلاة، ولا تصح إلا خلف إمام مزعوم عنده، الذي يقول فيه الخميني رضي الله عن غيره في كتاب الحكومة الإسلامية صفحة 36 يقول إن الله بعث الرسل لكي يرسل عدالة في الأرض فلم يستطيعوا حتى محمد. ثم يقول الذي يستطيع أن يرسل قواعد عدالة في الأرض هو رجل، شو هذا الرجل؟ هو هذا محمد الحسن العسكري المزعوم عنده. فهؤلاء لا يلتفت إليه. فإذا العادل يصلى عليه باتفاق، يصلى خلفه باتفاق. أما هم يرون أن لا تجوز الصلاة خلف السني فإذا صلوا تقية فقط، ولا يصلى على جنازة السني فإذا فعل فتقية فقط، ويجوز له ولا يدفن في مقبرة المسلمين فإذا فعل تقية فقط، ويجوز له أن يغتسل السنية فإذا لم يفعل فهي خوفا أو تقية فقط، ويجوز له أن يأخذ أموال المسلم السني، فإذا لم يفعل فهي تقية فقط، وهكذا على فقههم المعروف. الشاهد، فالشاهد عندنا أن العبد يصلى خلفه باتفاق ما عدا عند الرافض، هذا واحد. الثاني الفاسق والمبتدئ. الفاسق والمبتدئ العلماء قالوا ننظر إذا كانت عقيدته صحيحة، عقيدته صحيحة هذا يصلى خلفه، إذا لم نجد أفضل منهم، إذا كان راطبا، إذا لم نجد أفضل، وإلا فاعقد صلاتك خلف الأكمل أكمل تكون أكمل، وخلف الأفضل تكون أفضل، دائما ابحث عن الأفضل وعن الأكمل. فإذا لم نجد إلا هذا لا نترك الصلاة من أجل بدعته، صلوا عليه بدعته كما قال سيدنا الحسن البصري كما سيأتيكم إن شاء الله في صحيح البخاري، وكما قال أيضا سيدنا عثمان عندما حوصر قال هؤلاء خوارج خرجوا عليك أرادوا قتلك ولكن هم أئمتهم يصلون، قال الصلاة أفضل ما يفعل الناس، فإذا صلوا فصلوا، فإن أحسنوا فلكم ولهم، وإن أساءوا فلكم وعليه، فلكم الحسنة وعليهم السيئة. هذا سيدنا عبد الله بن عمر كان يصلي خلف من؟ خلف الحرورية، خلف القتلة، خلف الخوارج، وهناك من كفر الخوارج، والصحيح عدم التكفير كما قال سيدنا علي هم من الكفر فروا. فلما قيل له كيف تصلي خلفهم وهم يفعلون ويفعلون، فقال إذا قالوا حي على الدماء تركناهم، وإذا قالوا حي على الصلاة أجبناهم، إذا قالوا حي على الدماء تركناهم، إذا قالوا حي على الصلاة أجبناهم. فإذا بقي لنا هذا المبتدئ، إما أن تكون بدعته داخل الصلاة أو خارج الصلاة، فإذا كانت خارج الصلاة هذا تجوز الصلاة خلفه. بقي القسم الثالث من هو مستور الحال. مستور الحال لم نعرف حاله، هل نسأل عن حاله أم لا نسأل؟ الجواب لا. يقول الإمام أحمد فيما نقل شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموعه الجزء 27 من مجموع الفتاوى، من ترك الصلاة خلف مستور الحال فهو مبتدئ، من ترك الصلاة خلف مستور الحال فهو مبتدئ. وكل ما ورد من الوعيد الشديد عن السلف إنما هذا من باب الزجر، وكان البديل، وكان البديل، وإلا هناك من صلى خلف الحجاج، حجاج طاغية، هناك من كفره حتى إن بعضهم كفره، وأيضا هناك من صلى خلف المختار وادعى من ادعى، وهناك من قال ينوي الانفصال كما كان يفعل بعض الصحابة، هناك آثار في مصنف عبد الرزاق وفي مصنف ابن أبي شيبة وفي سنن الكبرى للبيهقي وفي سنن سعيد بن منصور وآثار كثيرة. والصحيح أن يقال ما ورد فهو من باب الزجر فقط، ومن باب إذا كان هناك البديل. أنتم تعلمون أن الإمام أحمد يسأل هل يصلى خلف من قال بأن القرآن مخلوق؟ قال هو كافر، كيف يصلي خلفه؟ وخلف النافضة؟ قال لا يصلي خلفه. وخلف الواقفة؟ قال لا يصلي خلفه. بالله عليكم، هناك من توقف في مسألة خلق القرآن، وهم أئمة كبار، حتى إنهم ينسبون للإمام البخاري التوقف، وينسبون لبعض السلف التوقف. هل نفسك تعطيك أن لا تصلي خلف البخاري؟ على أن البخاري قال لفظي بالقرآن مخلوق، وهناك من قال الواقفة، قالوا هذا لم يكن عند السلف أنهم يقولوا المخلوق أو غير المخلوق، إذن نتوقف هل لا يصلى خلف هذا؟ فإذن على هذا فيكون الغالب ماذا؟ من باب الزجر فقط. كذلك مسألة السلام للمجهول، لكن المستور الحال في بعض الأحيان لا نصلي خلفه إلا بعد السؤال. مثلا هذا الكبير في المسألة إيش؟ مسألة الذبيحة الذي إحنا نأكل من ذبائح المسلمين. ومعلوم أن اليهود الذين يتشبثون بدينهم المزور طبعا عندهم الذي يذبح عالمهم أو يكون أقل شيء واقفا على الذبح. ومعلوم عندنا هنا في المذبح دائما عندهم الذي يذبح يصلي وإلى غير ذلك. فإذا كان معلوما عند العامة والخاصة الذابح إذا كان معلوما فخلاص، وإذا كان انتشر بين الناس والعرف، والعرف معروف كالنص وكما يقولون المشروط، لأنهم كانوا يشترطون الذي يكون في المذبح أن يكون مصليا، فالمعروف عرفا كالمشروط شرطا كما يقول الفقهاء. فإذا وعليه، فإذا عرفنا أن الذي يذبح يستغيث بغير الله ويستعين بغير الله ويرتكب كل نواقض الإسلام، فهذا لا بد أن نسأل إذا كان عمة البلوى. كذلك إذا كان الأئمة كذلك لا بد أن نسأل. أما إذا كان الناس الأصل فيهم الإسلام وليس فيه ما ذكرنا فلا نسأل، فالذي سأل هو الذي يسأل هو المبتدأ بالحق. نعم. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن مخرم. نقف هنا إن شاء الله. لا نقف هنا، أن هذه مسألة السلام ومسألة قراءة القرآن أخذت منا وقتا لا بأس به، وسيأتيكم إن شاء الله أن عبد الله بن عباس كان يرى قراءة القرآن وكان يعني للجنوب، وكان أيضا يقرأ سورة البقرة وهو جنوب، والنبي كان يستيقظ ويذكر الله وكان يسمي الله، ومع ذلك ما كان يقول لا بد منه، وكان يذكر الله على كل أحيانه كما سبق أن قلنا. والله تعالى أعلم وأحكم. وغدا إن شاء الله نتابع الحديث، إن هذه آثار، ونتابع غدا إن شاء الله المرفوع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرجو أن يكون الصوت مسموع. نعم.